ويقول السائل والسائلة: هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزواج أن البكر يعني تتزوج ولا تسأل، والثيب أن البكر يسألوها والثيب زوجوها ولا تسألوها، معنى أنه لا يحق المعارضة؟ لا، الحديث على خلاف ذلك. الحديث جاء من حديث عائشة ومن حديث هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وفي الصحيحين قالوا: وما إذنها؟ قال: صوماتها. وفي الصحيحين: إذنها أن تسكت. بل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر، كما أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر. وهذا هو الأكمل، معنى أن البكر أنها تستأذن ولأنها تستحي، فإذا سكتت فذلك إذنها، أما الثيب فإنها في الغالب تبين ذلك ولا تستحي. ولهذا لا بد من صريح الأمر منها. ومع ذلك فالبكر إذا صرحت كان هو الأولى، لأن في نفس الصحيحين جاء ذكر الاستئمار للبكر وذكر الاستئمار للثيب. المقصود أن الحديث الصحيح من حديث هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم.